اللامبالاة صور ومجالات. اللامبالاة، اللامبالاة في الأمور كلها داء خطير أصبح يضرب في مجتمعاتنا في الجذور ويعشش في الزوايا وينتشر في الأرجاء. خلق اللامبالاة تحطيم المعنويات يا عباد الله، خلق اللامبالاة يجعل الإنسان سبهللا لا يلتفت إلى ما ينفعه في دنياه وأخراه، ولا يبالي فيما يعود إليه بضر سواء أتاه من أمامه أو من وراه. اللامبالاة صور ومجالات. هكذا يا عباد الله، اللامبالاة بالدين، اللامبالاة بالدين لأجل متاع من الدنيا قليل أضاع دينه مغيث الدين. أين إغاثة الدين؟ أهذا يا عباد الله مغيث الدين أم بلاء الدين؟ أهذا يا عباد الله مغيث الدين أم مصيبة المسلمين؟ فتأملوا كم في التاريخ من عبر تبين أن الكثير الكثير ربما تجد عنده لا مبالاة بأمر دينه. خطبة الجمعة لفضيلة شيخنا أبي عبد الله سليم بن عبد الله الخوخي حفظه الله تعالى ورعاه، والتي كانت في 16 من شهر ذي القعدة لعام 1445 للهجرة على صاحبها الصلاة والسلام. ألا مبالاة صور ومجالات. والآن مع المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، اتقوا الله حق تقواه، فإن من اتقاه وقاه، ومن استكفى به كفاه، ومن لاذ به حماه ونجاه. عباد الله، ما أكثر الأدواء التي تؤدي بنا إلى البلايا، والسلوكيات التي تحدث في أرجائنا الرزايا، ما أكثرها يا عباد الله. ومن أشدها خطرا وأعظمها ضررا داء فتاك وبلاء قتال يحطم المعنويات ويهدم من المعالي أرفع البنايات، يؤدي بالإنسان إلى الهلاك ويوقعه في أودية البلاء. إنه يا عباد الله خلق ألا مبالاة، ألا مبالاة في الأمور كلها، داء خطير أصبح يضرب في مجتمعاتنا في الجذور ويعشش في الزوايا وينتشر في الأرجاء. خلق لا مبالاة، تحطيم المعنويات يا عباد الله، خلق لا مبالاة يجعل الإنسان سبهللا لا يلتفت إلى ما ينفعه في دنياه وأخراه، ولا يبالي فيما يعود إليه بضر سواء أتاه من أمامه أو من وراه. نعم يا عباد الله، خلق لا مبالاة، إنه ذلك الخلق الذي إذا تفشى في أمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه يؤدي بشبابها إلى الإنهزامية، يؤدي بشبابها إلى الفتور، إلى الركون، إلى الملهيات والتوافه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلق لا مبالاة، عدو التقدم، عدو الرقي، عدو القيم، خلق لا مبالاة إذا انتشر في أمة أنهكها وأودى بها إلى الحضيض، لأنك تجد كل فرد من أفرادها لا يلتفت إلى المهمات من الأمور، لا ينظر يا عباد الله إلى استشعار المسؤولية الملقاة على عاتقه. يا عباد الله، إن على كل مسلم منا، على كل عبد منا أن يستشعر أن الله عز وجل ألقى عليه مسؤولية يجب عليه أن يقوم بها، ألقى عليه مسؤولية يجب عليه أن يحرص على أدائها على الوجه الأكمل. إنها تلك المسؤولية التي يلفت النبي صلى الله عليه وسلم انتباهنا إليها فيقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع، لفظ من ألفاظ العموم يا عباد الله. استشعر أنت سواء كنت ذكرا أو أنثى، شابا أم شيخا، كبيرا أم صغيرا، عليك مسؤولية وعلى عاتقك أمور جسام أمرك الله عز وجل أن تقوم بها. لكن يا عباد الله، إذا كان الإنسان يعيش حياة اللامبالاة، يعيش حياة السبهلل، هل سيلتفت إلى ما أوكله الله عز وجل إليه من المهمات؟ كلا والله. تأملوا يا عباد الله وانظروا أننا نعيش صورا شتى من اللامبالاة وعدم استشعار المسؤولية والإهمال والتسيب في مجالات متعددة في نواحي شتى. تجد مثلا اللامبالاة بأمر الدين، اللامبالاة بأمر الدين، بأمر العقيدة، بأمر التوحيد. فكم يا عباد الله، كم يا عباد الله اليوم من مسلم عنده لا مبالاة في أمر دينه وعقيدته وتوحيده، مستعد يا عباد الله أن يفرط في دينه، في عقيدته، في توحيده، لأجل متاع من الدنيا قليل، لأجل متاع من الدنيا قليل. كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من ورائكم سنين خداعات، سنين خداعات. وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم عن الناس في آخر الزمان: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بماذا؟ بعرض من الدنيا قليل، بعرض من الدنيا قليل. الدنيا يا عباد الله كلها قليل، كلها قليل. وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل كما قال الله. ويأتي بعضنا ربما لأمر يسير من متاع الدنيا الزائل الفاني لأجل منصب، لأجل كرسي، لأجل ملك، لأجل متاع، لأجل امرأة، لأجل منصب، لأجل وظيفة، ربما يبيع دينه وعقيدته وتوحيده وملته وإسلامه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن من العجائب التي ذكرت في هذا الباب ما سطره ابن الأثير في كتاب الكامل، ومن العجيب أنه عندما ابتدأ بذكر هذه الحادثة قال: حادثة غريبة لم يوجد مثلها. حادثة غريبة لم يوجد مثلها. لماذا يا عباد الله؟ لأن فيها إمة لا مبالاة بأمر الدين، إمة لا مبالاة بأمر الدين. يقول ابن الأثير: حادثة عجيبة قل أن يوجد مثلها. ثم ذكر أن مملكة الكرج النصرانية حصل بينها وبين المسلمين اتفاق وهدنة، ثم آل أمر مملكة الكرج إحدى ممالك النصرانية الكبار إلى أن تحكمها امرأة تحكم هذه الأمة النصرانية. فاجتمع كبار قادتها ورجال دولتها فقالوا لهذه المرأة: لا يليق أن تتولي الأمر أنت وتكوني أنت الملكة بدون زوج، فلا بد أن تتزوجي رجلا يقوم معك يخاطب الناس يراسل الملوك. فذهبت تنظر زوجا من بيت الملك والشرف فلم تجد من أهل تلك المملكة. ما الذي حصل يا عباد الله؟ ملك دولة الأناضول، الدولة الإسلامية التي هي تركيا اليوم، آنذاك كانت تسمى الأناضول، ملك الأناضول مغيث الدين طغرل بك ابن قلج أرسلان مغيث الدين، كان عنده ولد شاب، فأرسل إلى هذه الملكة النصرانية يخطبها لابنه لأنها تريد زوجا من بيت ملك وشرف. فردت عليه: لا أتزوجه لأنه مسلم، لا أتزوجه، كيف يحكم مملكة نصرانية مسلم؟ فماذا كان رده؟ تصوروا يا عباد الله ماذا كان جوابه. لقد أرسل إليها: إذن يتنصر ابني ويتزوجك، يتنصر ابني ويتزوجك. وبالفعل تنصر ولده ودخل في النصرانية ورمى بالإسلام خلف ظهره بلا مبالاة، وذهب ليتزوج تلك الملكة ليحكمها، ليحكم دولتها، وصار ملكا معهم تحت تلك الملكة، فما له إلا الاسم والصورة. وفي يوم من الأيام يكتشف أن تلك الملكة على علاقة مع مملوك لها، فدخل عليها ذات يوم وهي مع مملوك من مماليكها على فراشه، فلما رآها غضب، فقالت له بكل جرأة: إما أن ترضى بهذا الحال وإلا انصرف. فقال: لا أرضى. فلما قال لا أرضى أخذتهم وأرسلته إلى مكان من أماكن مملكتها وقيدت حركته وألزمته بإقامة جبرية وتزوجت بغيره، وأصبح عياذا بالله لا دنيا ولا آخرة على النصرانية عياذا بالله من ذلك. هكذا يا عباد الله، ألا مبالاة بالدين لأجل متاع من الدنيا قليل أضاع دينه مغيث الدين. أين إغاثة الدين؟ أهذا يا عباد الله مغيث الدين أم بلاء الدين؟ أهذا يا عباد الله مغيث الدين أم مصيبة المسلمين؟ فتأملوا كم في التاريخ من عبر تبين أن الكثير ربما تجد عنده لا مبالاة بأمر دينه. واليوم ربما لأجل حفنة من دولارات أو ريالات بلا مبالاة يبيع المسلم دينه وعقيدته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا مبالاة بأمور الدين، لا مبالاة عند الكثيرين بأمر الصلاة والمحافظة عليها. يا عبد الله، إذا أردت أن تجد صورة جلية بعدم مبالاة الكثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله بأمر الصلاة. فانظر إلى كثير من المسلمين وقت صلاة العصر، وقت صلاة العصر تمر بالطرقات والمبارز والشوارع والأسواق، أمة من الناس تأكل القات تخزن، المؤذن يؤذن والصلاة قام والجماعة تحضر وينادى لها، وأمة من الناس في قاتهم في لهوهم في غفلتهم. يا أيها العبد، يا أيها المسلم، ألا تستشعر في هذه الحالة معنى اللامبالاة بأمر الصلاة؟ ألا تستشعر في هذه الحالة معنى الإهمال لأمر صلاة العصر؟ هل تذكرت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله، من ترك صلاة العصر حبط عمله؟ هل تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر في أهله وماله؟ هل تذكرت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه الصلاة، يعني صلاة العصر، عرضت على من كان قبلكم، على الأمم السابقة، إن هذه الصلاة، يعني صلاة العصر، عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فضيعوها، ألا وإنه من حافظ عليها منكم آتاه الله أجره مرتين، أجره مرتين. فكم ننظر ونتأمل ونشاهد لا مبالاة بأمر صلاة العصر، بأمر صلاة الفجر، نوم وكسل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاستشعروا يا عباد الله أهمية الصلاة، والله الله في اللامبالاة بأمر هذه العبادة العظيمة. انظر يا عبد الله إلى عدم مبالاة كثير من الناس بالنوافل، السنن القبلية والسنن البعدية. كم من مسلم يصلي، يصلي، وخير عظيم أنه يصلي، لكن هل تحافظ على النوافل القبلية والبعدية؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، تصليها يا عبد الله كل يوم، يبني الله لك بيتا في الجنة، كل يوم يبني الله لك بيتا في الجنة. أين نحن من هذه النوافل يا عباد الله؟ لا مبالاة، يصلي أحدنا الأربع وخرج. أين نحن من صلاة الضحى؟ أين نحن من قيام الليل؟ أين وأين؟ قال ابن المبارك رحمه الله: كفى بالمرء مصيبة، كفى بالمرء مصيبة أن ينظر من نفسه تقصيرا في أمر دينه ولا يبالي، ولا يبالي. لا مبالاة بالذنوب والمعاصي، فأحدنا يغتاب، ينم، يكذب، يسرق، ربما يقع في الزنا والفجور واللواط وغير ذلك، ولا يبالي، ولا يبالي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا مبالاة أدت منها إلى بليات وإلى مصائب عظيمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله، إن اللامبالاة أمر خطير، سواء كان من الأفراد، سواء كان من الأفراد ذكورا وإناثا، أو كان ممن هم أرفع. فاللامبالاة عندما تقع ممن أوكل الله إليه أمر المسؤولية يكون الأمر أخطر وأشد وأدهى. فلا مبالاة من أوكل الله إليه أمر مسؤولية الناس بهم، أعظم خطرا وأشد ضررا. ومن ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، أحفظ ذلك أم ضيع. وما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، حرم الله عليه الجنة. اليوم يا عباد الله ربما تقع لا مبالاة ممن آته الله المسؤولية في تصرفات تؤدي بالأمة إلى الدمار، إلى الهلاك، إلى الانهزام، إلى الانهزام، إلى الانحطاط. فلربما تجد من سلم الله إليه أمر القيادة والمسؤولية، إذا لم تحقق له الرغبات ولم تنفذ له ما يطمع إليه من أمور، ربما فعل الأفاعيل بلا مبالاة، بلا مبالاة بما سيترتب على فعله بما سيترتب على فعله من أخطار جسام على أمة الإسلام، لكنه لا يبالي، فلربما قطع الطريق وأشعل الحريق وفعل وفعل لأجل أن يحقق له هدفه ومن أجل أن ينال مأربه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل ربما تجد أنه ربما خذل الأمة في أحلك الظروف وفي أشد المواقف، في أحلك الظروف وأشد المواقف. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا عباد الله، كم من مرات ذكرنا أمر التتر واجتياحهم لأمر بلاد الإسلام. بدأ التتر سنة 616 من الهجرة، بدأوا على شرق الأمة، أخذوا سمرقند، جنكيز خان عدو الله أخذ سمرقند، أخذ بخارى، أخذ خوارزم، دخل نيسابور، دخلوا مرو. وما أدرك ما مرو، لو قرأت في التاريخ ونظرت كيف فعلوا بمرو. يا عباد الله، قتل التتر في مرو 700,000 مسلم من الرجال والنساء والأطفال، ومالوا متقدمين ليتقدموا إلى بلاد الأفغان، ثم يدخلوا بعد ذلك ليصلوا إلى العراق بعد مرورهم بالري وغيرها. وقيض الله أن ذاك البطل جلال الدين ابن خوارزم شاه تصدى لهم في غزنة، في غزنة المدينة الأفغانية، إلى اليوم وقف لهم، وقف أمام التتار الجيش الذي لا يهزم، وساعده بطل من أبطال المسلمين، قائد، قائد من القواد اسمه سيف الدين بغراق، وكان قويا بطلا شجاعا ذا خبرة وحنكة عسكرية. ساعدهم، وكان مع سيف الدين بغراق 30,000 جندي. دعم جلال الدين، وآخر جاء اسمه ملك خان، ودعموا جلال الدين، ولأول مرة يهزم التتار ويهزم جيش جنكيز خان، ويردون صاغرين مهزومين. فرح المسلمون، ارتفعت المعنويات بعد أن أخذت الدول وممالك، فرح المسلمون. تقدم جلال الدين ومعه هؤلاء الرجال القادة الأبطال، فدخلوا كابل وقابلوا التتر وهزموهم مرة أخرى، وحرروا أسرى عدة ألوف الأسرى من المسلمين. لكن بعد هذا إيش الذي حصل؟ حصلت غنائم، غنائم عظيمة، فوقع الاختلاف على الغنيمة، على الغنيمة، وحصل قتال بين أتباع بغراق سيف الدين وبين أتباع ملك خان، وقتل أخو بغراق على الغنيمة. فما كان من سيف الدين بغراق ذلك القائد الشجاع البطل إلا أن انسحب، انسحب. لماذا لم يعط من الغنيمة؟ ولماذا قتل أخوه؟ انسحب بجيشه 30,000، 30,000، غير مبال بخطورة الموقف، التتر على الأبواب، الهلاك العظيم. انهزم وانحرف، انهزم وانسحب. لحقه جلال الدين، ترجاه بكل ما يستطيع، تلطف معه في الخطاب، قال نعطيك ما تشاء، فأبى وذهب مغادرا منهزما منسحبا. فبقي عدد المسلمين قليل جدا، قليل. وجاء جنكيز خان واجتاح أفغانستان ودخل إيران، ووصل بعد ذلك أتباعه من بعده، دخلوا العراق وأخذوا الخلافة وفعلوا ما فعلوا. عندما تنظر إلى هذا التصرف من ذلك القائد سيف الدين بغراق، لا مبالاة في قمة صورها، لأنه لم يعط شيئا من متاع الدنيا، انسحب وانهزم وترك المسلمين، وترك جيش المسلمين، وهزم جلال الدين، ودخلوا غزنة وذبحوا أبناء جلال الدين الصغار ذبحا انتقاما منه لما فعل بهم. وكل ذلك بسبب التصرفات التي تقع من البعض اللامبالاة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، كما أسلفنا اللامبالاة صورها متعددة، مجالاتها شتى، وإنك لتنظر يا عبد الله إلى عدم كثير، إلى عدم مبالاة كثير من الناس بأمر الظلم وأخذ حقوق الناس، وينسى أن الظلم ظلمات، الظلم ظلمات يا عباد الله. يا من تظلم من لا ناصر له إلا الله، استشعر أن الله عليك قدير، استشعر أن الله قادر على أن ينتقم منك، لكنه يمهل ولا يهمل. إن الله لا يمل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. استشعروا يا عباد الله هذا الأمر، واحذروا الظلم، وإياكم إياكم باللا مبالاة بعواقب الظلم، فإن بعض الناس إذا رأى أن أخذ الله له قد تأخر وعقوبة الله له لم تأتي زاده ذلك تماديا في الظلم وإقبالا على أخذ الحقوق، وهو ناس أو متناس أن الله عز وجل يأخذ بحق المظلوم ولو بعد حين. فهو الذي يقول لدعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. انظروا يا عباد الله إلى الحادث الذي وقع في مطلع هذا الأسبوع، في مطلع هذا الأسبوع، في مقتل الرئيس الإيراني الهالك. يا عباد الله، دولة إيران كم طغت، كم بغت، كم تعدت، كم أحرقت، كم أهلكت من المسلمين في العراق، في اليمن، في سوريا، في لبنان، في غير ذلك، دمار عظيم، خراب كبير. أحرقت أمم من الناس، أحرقوا في أجسادهم، في أرواحهم، في أبدانهم، في ممتلكاتهم، وهم يتمادون غيا. جاء أمر الله بقدرته عز وجل، أحرقه الله في طيارته، أهلكه الله، قطع أوصاله، مزقه، ليعتبر الناس، ليعتبر الناس، لينتبهوا أن هناك قوة الله وقدرة الله عز، أن هناك قوة الله وقدرة الله عز وجل، الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم عقباه يودي إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم. لا مبالاة يا عباد الله في كثير من الأمور، في أكل الحرام. قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أكل من الحلال أم من الحرام، أخرجه البخاري في صحيحه. يأتي على الناس زمان لا يبالي أكل من الحلال أم من الحرام، لا مبالاة. أليس يا عباد الله هذا زمان من الأزمنة التي نعيشها؟ كم من الناس اليوم ما يبالي أن يأكل من حلال أم من حرام، المهم أن يشبع، المهم أن يخزن، المهم أن ينال الشهوة والرغبة في نفسه. فلربما أكل الحرام وأخذ الحرام، هرب الحشيش، هرب المخدرات، هرب الأسلحة، هرب وهرب، جمع المال، جمع الفتاة الزائل. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا مبالاة، لا يبالي كما قال عليه السلام أكل من حلال أم من حرام. لكن استشعر أيما جسم نبت من سحب فالنار أولى به. لا مبالاة في أمر الحياة الزوجية، فكم من زوج لا يبالي بزوجته، مرضت، تعبت، في حالة شديدة، في حالة عظيمة، في كربة، مهمومة، مغمومة، لا مبالاة عنده بها، لا يسأل عنها، لا يتفقد حالها، لا ينظر إليها، وهي أمانة عنده، الله سائله عنها. لا مبالاة، بل ربما لا مبالاة بزوجته ولا بأولاده في أمر المصروف والنفقة. همه شهوته، همه أن يأكل ولو في السوق مع الأصحاب، وأن يخزن. الأولاد جوعى، الأم تتضور، تتضور، تفرقع أصابعها من أول النهار، تذرف دمعتها، لا تدري من أين تأتي للأولاد الذين لا يعرفون شيئا اسمه، ما معنى شيء، ينظرون إليها يريدون صبوحا، ويتعلقون بالغداء، ويطمعون في العشاء، ويرجون الكسوة. والزوج غير مبالٍ، غير مبالٍ، غير ملتفت إلى أن هؤلاء في ذمته، والله سائله عنهم. لا مبالاة، ربما ينام إلى الظهر، ربما ينام إلى الظهر، لا عمل ولا شغل ولا مراعاة للمسؤولية التي على عاتقه، والله سائله عنه. لا مبالاة بالأولاد وتربية الأولاد، شوارع يتلقفهم عصابات المخدرات، يتلقفهم جماعات الفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من زنا ولواط وغير ذلك، وهو في غفلة عن أولاده، عن أولاده الذين استرعاه الله أمرهم. لا مبالاة يا عباد الله، لا مبالاة في كثير من الأمور. لا مبالاة في الطب، ربما تجد الطبيب ما يبالي بالمريض، لا يبالي به، لا يشخص مرضه كما ينبغي، ربما سبب له عاهة مستديمة، ربما سبب له أمراضا دائمة، لا مبالاة، لأن المهم أن يكسب المال. وربما تجد الطبيب في وقت دوامه، في وقت دوامه، في وقت مكان عمله منشغل بالاتصالات والأعمال، فإذا كان أمر عيادته وأمر كسب شخصي قام بالأمر على أكمل وجه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا مبالاة في التدريس والتعليم، غش وتضييع وغير ذلك، لا مبالاة في الطرقات والشوارع، كم يا عباد الله من سائق مطر، سائق سيارة ما عنده مبالاة، والله في بعض الأحيان تجد سيارتين في الطريق يتحدثان، يتحدثان، يسوقان بكل أريحية، هذا يكلم هذا، كلاهما من الباب كأنهما في نزهة أو في مكان على جانب، طرق عامة، طرق عامة يا عباد الله، حوادث، أرواح تزهق، أشلاء تمزق، لا مبالاة، لا مبالاة، لا مبالاة بأمر القمامة والنظافة. يرمي أحدنا القمامة على أبواب بيته أو أمام الشوارع العامة أو أمام بيوت الناس، تنتشر الأمراض، تنتشر العلل، غير ذلك. هناك مجالات متعددة لهذا الخلق، لهذا قلنا يا عباد الله هذا الخلق اللامبالاة إذا استشرى في أمة أهلكها ودمرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاستشعروا المسؤولية يا عباد الله، وقوموا بما أوجب الله عليكم من الأمور والحقوق التي كلفكم الله عز وجل بها، فإن الله يسأل كل عبد عما استرعاه، يسأل كل عبد عما أمره به وكلفه به. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقنا إلى أن نعمل ما يرضيك عنا، اللهم وفقنا إلى أن نعمل ما يرضيك عنا، اللهم وفقنا إلى القيام بالحقوق والواجبات على أكمل وجه يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين.